Sei da tunichile Sei da diririk ilham sale Sei da gurishiche ruha su dunia Sei saqutile Sei sadai di damasile يجيبوك انت برك الطبيعه كوراني سان خاصه كوي سانري هو تلوي كاري دي حوالي بشي نابطه Pirkhan shina hapiri Пирхан шина хапири